بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا التسجيل الرابع إن شاء الله لقراءة تفريغ شرح كتاب الحقائق في التوحيد. انتهينا في التسجيل السابق ببيان الحجج، وهي الميثاق والفطرة والعقل. والآن مع ترتيب هذه الحجج، قال الشيخ: من أراد أن يرتبها باعتبار التسلسل الزمني فكيف ترتب؟ نحن ذكرناها من دون ترتيب. لو أراد أن يرتبها الإنسان حتى تتعود ترتيب الأمور ترتيبا جيدا، إما أن يبدأ من الأغلظ إلى الأخف أو من الأخف إلى الأغلظ، فمن يرتبها لنا؟ جواب أحد الطلبة: الفطرة، العقل، الميثاق. الشيخ: هذا ترتيب أولي. الأول فالأول. الشيخ: الميثاق إذن هو أول شيء، ثم الفطرة، ثم العقل، أو العقل ثم الفطرة، يعني أيهما أولى؟ جواب أحد الطلبة: الفطرة قبل العقل، لأن الإنسان يولد غير عاقل. الشيخ: هذا جواب صحيح، لأن الله تبارك وتعالى أخذ على الناس الميثاق ثم خلقهم وفطرهم على التوحيد، ثم لما كبروا عقلوا بطلان الشرك كذلك. فقال الشيخ: صحيح، لأن الإنسان يولد غير عاقل، فإذا الفطرة قبل ثم العقل، ثم إذا عقل فيما بعد عرف البطلان أيضا. تلاحظون هذه تأكيدات، تأكيد بعد تأكيد بعد تأكيد، تدل على بطلان الشرك، فإذا الشرك باطل. لكن هل يعاقب على ذلك بهذه الأمور؟ الجواب: لا يعاقب، فالحجة في العقوبة هي الرسالة، أي الحجة الرسالية، لكنهم بهذه الحجج يستحقون العقوبة، لكنهم لا يعاقبون عليها. لو عاقبهم الله عليها لما ظلمهم، ولكن الله سبحانه وتعالى من رحمته وحبه الإعذار لم يجعل ذلك إلا بالرسالة، مع أنهم يعرفونها فطرة وعقلا وميثاقا، يعرفون قبحه ويعرفون في قلوبهم القبح، ومن عرف قبح الشيء عوقب عليه. ولكن الله لكمال عدله وأنصافه سبحانه وكمال رحمته ما جعل ذلك إلا بالرسالة، يعني العقوبة. فهذه الثلاث تعتبر حجة في البطلان: حجة في القبح، وحجة في الاستحقاق، لكنها ليست حجة في العذاب، ولا التعزير، ولا التعزير، ولا قتل، ولا قتال في الدنيا ولا في الآخرة. هذا هو الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة. المعتزلة يقولون: لا، بل يعاقب عليها في الدنيا والآخرة. وأما البقية، وفي حديث عمرو بن عبسة يعتبر تطبيقا، فهو تطبيق على هذا الباب. عمرو بن عبسة أدرك بطلان الشرك بعقله، ولذلك قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، ما قالها إلا بعدما عقل، فأدرك عقلا ضلالة وبطلان الشرك. ثم قلنا: وفي السيرة قصة الحنفاء، وكذلك الحنفاء، لأن عمرو بن عبسة من الحنفاء فأدركوا بطلان الشرك بعقولهم. قال ابن القيم في تعليقه على آية الميثاق: وهذا يقتضي أن نفس العقل الذي به يعرفون التوحيد حجة. هذا كلام ابن القيم في بطلان الشرك. فانظر إلى كلام ابن القيم رحمه الله أنه جعل العقل حجة في البطلان لا في العذاب، قال: حجة في بطلان الشرك، وقال: لا يحتاجون في ذلك إلى رسول. وهذا لا يناقض: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لأنهم لا يعذبون إلا بمجيء الرسول، ولكنهم يعرفون البطلان قبل الرسول. وقال: فكون ذلك فاحشة وإثما وبغيا بمنزلة كون الشرك شركا، فهو شرك في نفسه قبل النهي وبعده. فمن قال أن الفاحشة والقبائح والآثام إنما صارت كذلك بعد النهي، من هم القائلون لهذا الكلام؟ هم الأشاعرة. فهو بمنزلة من يقول: الشرك إنما صار شركا بعد النهي، وليس شركا قبل ذلك. هذا غلط، فهو شرك قبل مجيء الرسول، فالعقول تدرك الشرك، ومعلوم أن هذا مكابرة صريحة للعقل والفطرة، هذا ذكره في مدارج السالكين. وقال أيضا: إن قبح عبادة غير الله تعالى مستقر في العقول والفطر. هنا أضاف الفطرة، قال: قبح عبادة غير الله مستقر في العقول والفطر، ثم قال: والسمع نبه العقول وأرشدها إلى معرفة ما أودع فيها من قبح ذلك. والسمع نبه العقول، السمع المقصود بالسمع هو الكتاب والسنة أي الرسالة، هي التي نبهت العقول وهي التي يبنى عليها العذاب في الدنيا والآخرة. وقال اللالكائي، والشاهد من كلام اللالكائي، قال: وهذا في شرح السنة في باب سياق ما يدل من كتاب الله عز وجل وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه وجوب أو على أن وجوب. انتبه إلى كلمة وجوب، لأن الوجوب هذا حكم إيش؟ تكليفي، حكم تكليفي. الأحكام التكليفية خمسة، وقبل ما كنا نقول وجوب وإنما كنا نقول بطلان. البطلان ليس من الأحكام التكليفية وإنما هو من الأحكام الوضعية. البطلان والقبح والرخصة والصحة والفساد، هذه كلها أحكام وضعية لأن الشارع وضعها. وهنا أول ما ينبغي أن تنتبه إليه هي كلمة وجوب. دائما يكون عندك استيقاظ وانتباه لبعض الكلمات المهمة في النصوص، على أن وجوب معرفة الله تعالى وصفاته بالسمع لا بالعقل. فالوجوب يكون بالسمع لا بالعقل، وأما البطلان فيكون بالعقل وبالفطرة. والقبح كذلك يعرف بالعقل والفطرة، والاستحباب يكون بالسمع لأنه يعتبر من أحد الأحكام التكليفية، والتحريم يكون بالسمع وليس بالعقل. كل الأحكام التكليفية، التحريم والوجوب والاستحباب والنهي، إذا قال لك إنسان يجب لم تقول له ما الدليل، يقول لك هذا عقلا معروف. نقول له هذا غلط، فالعقل لا دخل له في الأحكام التكليفية، ونقول له هات الدليل من الكتاب والسنة. قال: بالسمع لا بالعقل. قال: وكذلك وجوب معرفة الرسل بالسمع. وقال: وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. هذه ضعوا تحتها خط، هذه حكاية نقل، واللالكائي إمام في هذا الباب، وهو ينقل الإجماع، يعرف أقوال أهل السنة والجماعة عن أقوال أهل البدع. نقرأ الباب السادس، والباب السادس أيضا تابع لحقيقة الشرك. عرفنا حقيقة الشرك أن تجعل لله ندا، وعرفنا أن الشرك قبيح وباطل، وذلك معروف بالعقل والفطرة والميثاق. سادسا: باب معرفة قبح الشرك والزنا والظلم والخمر والكذب ونحوها بالفطرة والعقل. قال تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. وقصة النجاشي مع الصحابة، قال له جعفر رضي الله عنه وأرضاه: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونسيء الجوار. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وفي الحديث الصحيح خمس من الفطرة ثم ذكرها. وقال ابن تيمية: فإن الله سماهم قبل الرسالة ظالمين وطاغين ومفسدون. وهذه أسماء ذم الأفعال، والذم إنما يكون في الأفعال السيئة القبيحة، فدل ذلك على أن الأفعال تكون قبيحة مذمومة قبل مجيء الرسول إليهم، لا يستحقون العذاب إلا بعد أتيان الرسول إليهم، لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني أخذوا الأسماء ظالمين وطاغين ومفسدين قبل الرسالة، لكنهم لا يعاقبون حتى تأتيهم رسالة سمعية. وقال ابن القيم في تعليقه على آية الميثاق: وهذا يقتضي أن نفس العقل الذي به يعرفون التوحيد حجة في بطلان الشرك، لا يحتاجون في ذلك إلى رسول. وهذا لا يناقض وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال: فكون ذلك فاحشة وإثما وبغيا بمنزلة كون الشرك شركا فهو شرك في نفسه قبل النهي وبعده. فمن قال أن الفاحشة والقبائح والآثام إنما صارت كذلك بعد النهي فهو بمنزلة من يقول الشرك إنما صار شركا بعد النهي وليس شركا قبل ذلك. ومعلوم أن هذا مكابرة صريحة للعقل والفطرة. وقال فيه: إن قبح عبادة غير الله تعالى مستقر في العقول والفطرة والسمع، نبه العقول وأرشدها إلى معرفة ما أودع فيها من قبح ذلك. وفي السيرة ذكر من لم يشرب الخمر في الجاهلية، وفيها قصة حلف الفضول. الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب السادس في الكتاب الأول، فهو تابع لباب حقيقة الشرك. وعرفنا حقيقة الشرك وأنه قبيح وأنه سيء، وأتينا بهذا الباب من باب التكملة ومن باب الاستطراد. وهذا الباب ليس أصلي في الكتاب، لكنه من أجل التوضيح لكي تعرف أن ما هو أقل من الشرك معروف قبحه ومعروف بطلانه، فما بالك بالشرك، يعني أشياء أقل من الشرك كانوا يعرفون قبحها، مثل يعني السفاح ونحو هذا، وشرب الخمر والزنا وهذه الأمور، فكيف بالشرك؟ فما بالك بالشرك ما دون الشرك، وهو الزنا والظلم والخمر والكذب. هذه أربعة أمور ذكرناها في الباب، وهي الزنا والظلم والخمر والكذب. هذه معروفة في الجاهلية أنها قبيحة ومذمومة، وإذا كانت كذلك وهي دون الشرك فالشرك من باب أولى، لأنه معروف قبحه. هذا مزيد إيضاح، معروف قبحه بالفطرة والعقل. ولم نذكر الميثاق، لأن الميثاق يكون في مسألة التوحيد، لأن الله تعالى أخذ الميثاق ألست بربكم، فأخذ عليهم الميثاق في مسألة الاعتراف بالربوبية الله وألوهيته وما دون ذلك من الأحكام التكليفية، هذا يعرف قبحه بالفطرة والعقل. وقدمنا الفطرة على العقل عن قصد، لأنه حسب التسلسل، فالفطرة قبل العقل، يعرف فطرة ثم عقلا. يعني إذا ذهبنا الآن إلى أقوام في الهند مثلا لم يسمعوا بالإسلام وثنيين، يرون قبح أن يتزوج الأخ من أخته، يعني هذا معلوم عندهم بالفطرة التي فطر الله تبارك وتعالى عليها كل الناس. وأما الآية الأولى قوله تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، ما وجه الدلالة؟ كلمة فاحشة، هذا هو الشاهد. وجه الدلالة أنهم يعرفون أنها فاحشة، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، فهم يعرفون أن هناك فواحش. وقصة النجاشي الشاهد منها، ما هو الشاهد منها؟ الشاهد: نأتي الفواحش ونأكل الميتة. أحد الطلاب يقول: ونعبد الأصنام. الشيخ، نعبد الأصنام، هل توافقون على ذلك؟ هل أنتم توافقون على كلام الأخ؟ ولماذا؟ الباب ما قصدنا به الشرك، وكونك تذكر نعبد الأصنام فهي ليست مقصودة في هذا الباب، إذن لازم تقفز أن تكون دقيق، أن تتعود الدقة في معرفة الشاهد. نعبد الأصنام ليس هذا موضوعنا، بل موضوعنا موضوع الباب الذي قبله، بل موضوعنا عفوا الفواحش، والشرك موضوع الباب الذي قبله. وإنما نأكل الميتة ونأتي الفواحش ونسيء الجوار، هذه كانت أمور معروفة عندهم قبحها. إذن هناك أشياء معروف قبحها غير الشرك. وفي الحديث خمسة من الفطرة، ثم ذكرها: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظافر. إذن خمس من الفطرة، إذن معروف الفطرة تعرف صحتها وقبولها، يعني هذه الأمور تعرف الفطرة قبولها. سبحان الله، الإنسان حتى قبل البلوغ وقبل أن يتعلم الشرائع يعرف قبح السرقة، ولا يرضى أن يسرق منه، ولا يرضى أن يسب ونحو ذلك. وتقليم الأظافر معروف بالفطرة أنه نظافة، الفطرة تأبى إطالة الأظافر، فمعروف قبحها فطرة وأيضا شرعا، شرعا أي بالسمع ومعروف بالفطرة، كذلك نتف الإبط والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر، وهذه معروفة بالفطرة والشرع أكدها. إذن هناك أشياء معروفة بالفطرة، لكن كلام ابن تيمية أيضا مهم جدا، فقال ابن تيمية: فإن الله سماهم. هذه تسمية شرعية، وأضاف التسمية إلى الله تبارك وتعالى، فدل على أنها هي أسماء شرعية. قال: فإن الله سماهم، سماهم هم، الضمير يعود على من؟ يعود على المشركين قبل الرسالة. قال: سماهم قبل الرسالة ظالمين. إذن اسم الظلم يكون قبل الحجة وقبل الرسالة. قال: ظالمين وطاغين. إذن اسم الطاغي لا علاقة له بالحجة، ويطلق على من فعل الطغيان قبل الرسالة وقبل الحجة، ولكن لا يعذب حتى تأتيه الرسالة أو السمع أو الدعوة. ومفسدين كم اسم ذكر ابن تيمية؟ يعني كم اسم ذكر؟ 3، وهي طاغية وظالم ومفسد. هذه الأسماء تقال قبل الرسالة، إذن تقال حتى للجاهل. إذن الجهل ليس عذرا فيها، ولا يقال هذا ظالم، ولا يقال هذا ظالم، ولا تسميه ظالم وهو جاهل. نقول لهم: لا يمنع أن يسمى ظالما مع الجهل، ولكن لا يعاقب على هذا الجهل حتى تقام عليه الحجة. فالفرق بين الأمرين. وأما التسمية فتجرى عليه وتجتمع مع الجاهل ويقال طاغية ومفسد. قال: وهذه أسماء ذم الأفعال، والذم إنما يكون في الأفعال السيئة القبيحة، فدل ذلك على أن الأفعال تكون قبيحة مذمومة قبل مجيء الرسول إليهم، لا يستحقون العذاب. كلمة لا يستحقون العذاب هنا ليست مثل كلمة المعتزلة لا يستحقون العذاب، يعني لا يعذبون إلا بعد أتيان الرسول إليهم إلا وهم مستحقون، لكن لا يعذبون إلا بعد أتيان الرسول. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، كما يقول ابن القيم، فسبق أن أخذناه، إنما كررناه هنا من باب التأكيد والزيادة. هذا آخر باب في الكتاب الأول، وهو باب تاريخي فيه سرد تاريخي فقط عن الشرك متى بدأ، خصوصا ما يتعلق بشرك الألوهية، وهو تابع الحقيقة الشرك. إنما هو باب يراعى فيه السرد التاريخي والنظرة التاريخية للشرك متى بدأ فعلا. باب: متى ابتدأ حدوث الشرك في هذه الأمة؟ والرافضة هم الذين أحدثوا الشرك في هذه الأمة، فهم أول من أحدث الشرك في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأحرقهم بالنار، وهم أول من أحدث الشرك في النبوة بعد حرب المرتدين، فادعى المختار بن أبي عبيد الثقفي النبوة واشتراكه فيها، ثم أحدثوا الشرك في الأسماء والصفات، حيث شبهوا الله بخلقه، فخرجت منهم طائفة المشبهة، ثم فيما بعد أحدثوا الشرك في الألوهية عن طريق القرامطة في بعض البلاد، رفعوا لواء الشرك في عصرهم، أو رفع لواء الشرك في عصرهم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عن القرامطة: أنهم أظهروا شرائع الإسلام وأقاموا الجمعة والجماعة ونصبوا القضاة والمفتين، لكن أظهروا الشرك ومخالفة الشريعة، فأجمع أهل العلم على أنهم كفار، مثل جماعة بشار الأسد، تجده يصلي الجمعة والجماعة ونحو ذلك، لكنه يظهر الشرك، يظهر المقابر، يظهر الأوثان التي تعبد من دون الله، يظهر الدساتير، ولكن حتى يضلل الناس يظهر المفتيين في قنوات التلفزة كأمثال البوطي، ويظهر يعني الاحتفالات في برمضان ونحو ذلك من الشرائع. وكذا بني بويه. قال عبد الرحمن بن حسن: أما الإلحاد في التوحيد العملي، توحيد القصد والطلب، فذاك وقع لما صار لبني بويه الدليمي في المشرق دولة، فأظهروا الغلو في أهل البيت، وبنوا المشاهد بزعمهم أنه قبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبنوا على قبر الحسين وغيره من قبور آل البيت وعبدوهم بأنواع العبادات، وتبعهم على ذلك بنو عبيد القداح. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: أول من وضع هذه الأحاديث في السفر لزيارة السفر يقصد به الباب أحيانا، فكما تقرؤون في كتب النصارى سفر التكوين ونحو ذلك، أول من وضع هذه الأحاديث في السفر لزيارة المشاهد التي على القبور أهل البدع من الروافض ونحوهم. وقال أيضا: وأما الحجاج إلى القبور والمتخذون لها أوثانا ومساجد وأعياد، هؤلاء لم يكن على عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم منهم طائفة تعرف، ولا كان في الإسلام قبر ولا مشهد يحج إليه، بل هذه إنما ظهرت بعد القرون الثلاثة. وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: إن الاعتقاد في الأموات إنما حدث بعد موت الإمام أحمد ومن في طبقته من أهل الحديث والفقهاء والمفسرين. وقال الشيخ محمد في تاريخ نجد في رسالته إلى السويدي: قال: إن أول من أدخل الشرك في هذه الأمة هم الرافضة الملعونة الذين يدعون عليا وغيره ويطلبون منهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات. وقال في كتاب التوحيد في مسائل باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، قال: وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين: وقد عمت البلوى بالجهل بعد القرون الثلاثة لما وقع الغلو في قبور أهل البيت وغيرهم، وبنيت عليها المساجد وبنيت لها المشاهد، فاتسع الأمر وعظمت الفتنة في الشرك المنافي للتوحيد لما حدث الغلو في الأموات وتعظيمهم بالعبادة. وقال الشيخ بن سحمان في كشف الشبهتين: أما مسألة توحيد الله وإخلاص العبادة له فلم ينازع في وجوبها أحد من أهل الإسلام، لا أهل الأهواء ولا غيرهم، وهي معلومة من الدين بالضرورة. وقال قبله شيخه عبد اللطيف في المنهاج، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على الأخنائي: إن كثيرا من الناس دخلوا في الإسلام من التتار وغيرهم وعندهم أصنام لهم من لبد وغيره، وهم يتقربون إليها ويعظمونها ولا يعلمون أن ذلك محرم في دين الإسلام، ويتقربون إلى النار أيضا ولا يعلمون أن ذلك محرم. فكثير من أنواع الشرك قد يخفى على بعض من دخل في الإسلام ولا يعلم أنه شرك، فهذا ضال وعمله الذي أشرك فيه باطل، لكن لا يستحق العقوبة حتى تقوم عليه الحجة. ثم التتار أول من أحدث شرك التشريع فيما سمي الياسق، وأهل البادية والقبائل فيما سمي العادات والسلوم. والياسق هذا كتاب أحدث في عصر التتار، وكان فيه بعض الشرائع من اليهودية والبعض الآخر من الإسلام والبعض الآخر من المغول، فخلطوه وجعلوه دستورا. وقال ابن كثير: من تحاكم إلى الياسق فهو مشرك. الشرح لن نطيل في هذا الباب لأنه سرد تاريخي فقط لمعرفة متى بدأ الشرك في هذه الأمة. والألف واللام في الأمة يقصد أمة النبي صلى الله عليه وسلم والمنتسبين إليها أمة الإجابة. أما أمة الدعوة فالشرك فيهم قائم أصلا، لأن الأمة أمتان: أمة الإجابة وهم من يدعون القبلة، وأمة الدعوة وهم الكفار الأصليون بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مثل اليهود والنصارى. فاليهود والنصارى من أمة محمد عليه الصلاة والسلام باعتبار، ولذلك قال الحديث الذي رواه مسلم: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني الحديث. إذن المقصود متى حدث الشرك في أمة الإجابة وهي على قسمين، أما متى حدث على شكل فردي فهذا وقع في زمن الخليفة الراشد علي بن أبي طالب، حيث ادعى أناس فيه الألوهية فأحرقهم في النار ويسمون الغالية، ادعوا فيه الألوهية، في زماننا يسمون الآن العلبية والعلي إلهية عياذا بالله، فأحرقهم في النار، هذا على شكل فردي. أما على شكل جماعي بحيث أصبح ظاهرا وتيارا شعبيا أو ظاهرة موجودة، فهذا حدث عن طريق القرامطة وعن طريق العبيديين وعن طريق بني بويه، وهؤلاء كلهم رافضة. إذن أول ما وقع في شرك الألوهية على شكل جماعي وأصبح يمثل ظاهرة وفي الجهار، هذا على أيدي الرافضة، هو شرك في باب العبادة والاستغاثة والذبح. وأما أول ما حدث الشرك في باب الحكم والقوانين فهذا حدث في عهد التتار، حيث وضعوا قوانينا وضعية. أما بالنسبة للعادات والتقاليد والسلوم التي يحكم بها فهذه وقعت في القبائل، ولكن لا أعرف متى حدثت. وما فائدة معرفة هذا السرد التاريخي؟ لو قال قائل أين كلام الإمام مالك عن الشرك وأين كلام الإمام الشافعي عن الشرك، قلنا لم يحدث في زمنهم، كما ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن قال ما حدث الشرك إلا بعد القرون المفضلة، إنما كان على شكل فردي فقد يحدث هنا وهناك. وبذلك نكون قد انتهينا من الكتاب الأول، وننتقل الآن إلى الكتاب الثاني. الآن نفتح الباب للأسئلة، إذا كان أحد لديه سؤال وإذا لم يكن هناك سؤال نكمل، لأن باب أسئلة الطلاب نمر عليها إن شاء الله. أسئلة الطلاب في الدرس الأول. السؤال الأول: والدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه كيف استحقا العقوبة قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب: الاستحقاق غير العقوبة. السؤال يقول: كيف استحقا العقوبة قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل تقصد استحقوا العقوبة أو عوقبوا؟ والذي ووالدي النبي صلى الله عليه وسلم قامت عليهما الحجة بالدعوة، يعني أهل الفترات طبعا الحجة فيهم هي الحجة الرسالية، أو أن يأتي إنسان وأن يدعوهم فهذه تقوم به الحجة. فقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة كان فيهم حنفاء يدعونهم إلى التوحيد ويحذرونهم من الشرك، وهؤلاء قامت بهم الحجة، لأن الحجة تقوم بالرسول وهذا أصل الحجة، وتقوم أيضا بالنذارة، بنذارة الخاصة. فإذا جاء رجل من الحنفاء بل وحتى من اليهود والنصارى قبل البعثة، إذا كان موحدا ودع الناس إلى توحيد الله فمثله تقوم به الحجة. فلذلك والد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في النار، لأنه قامت عليه الحجة. ولذلك فأهل الفترات لا نقول بأنهم لم تقم عليهم الحجة، ولا نقول أنهم قامت عليهم الحجة ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نقول فيهم من قامت عليه الحجة وفيهم من لم تقم عليه الحجة، لأنه لم يأته إنذار خاص ولا بعث إليه رسول ولم تأته دعوة أو نذارة خاصة فلم تقم عليه الحجة. فكل من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة أنه في النار وهو من أهل الفترات فلا بد أنه قامت عليه الحجة الخاصة، كمثل والدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومثل غيرهم، ومثل قوله: إذا مررت بقبر عامري أو قرشي أو دوسي فقل أبشر بما يسوءك تجر على وجهك إلى النار. هؤلاء نص النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا يظلم أحد ولا يعذب إلا بالرسول، فيقينا أن هؤلاء قامت عليهم الحجة، ولا يمكن أن الله يعذب أحد إلا بالحجة. فمن ذكر أنه في النار هذا قامت عليه الحجة، إما حجة الرسالة أو حجة إنذار خاص. السؤال الثاني: هل يقال أن الصحابي علي رضي الله عنه وأرضاه خالف عندما أحرق بالنار هؤلاء الناس الذين ادعوا فيه الألوهية فأحرقهم في النار؟ الجواب: لا يعتبر مخالف، وإنما هو اجتهد رضي الله عنه في هذه المسألة، ورأى أنهم قد فعلوا أعظم ذنب فيعاقبون بأعظم العقوبة، ولم يكن مطلعا على المنع في هذا الباب، إما أنه لم يكن مطلع على النهي، أو أنه كان يرى أن النهي لا يتناول من أشرك بالله، وإنما يتناول أصحاب الحدود، يحمل على هذين الوجهين. السؤال الثالث: لماذا ابن تيمية ذكر بأن التتار دخلوا في الإسلام مع أنهم كانوا يعبدون الأصنام ويتقربون إليها ويعظمونها وقد قامت عليهم الحجة بالرسالة؟ الجواب: هؤلاء حديثي عهد بالإسلام أو حديثي عهد، وحديث العهد ما قامت عليه الحجة، وهو يتكلم عن التتار. التتار كانوا حديثي عهد بالإسلام، فهم دخلوا الإسلام لكن ما قال بأنهم مسلمون. انتبه لكلامه، لأنه رددها مرتين، قال: إن كثيرا من الناس دخلوا في الإسلام من التتار، والدخول هنا يعني أنهم قالوا لا إله إلا الله، ولا يعني ذلك أنهم أصبحوا مسلمين أو دخولهم في الإسلام كان دخولا صحيحا، لأنه قال عندهم أصنام لهم من لبد وغيرها يتقربون إليها ويعظمونها، سماهم متقربون يتقربون إليها ويعظمونها. هؤلاء مشركون يقينا، لأن الإسلام والشرك لا يجتمعان، فلا يمكن أن يكونوا مسلمين وهم يتقربون إلى أصنامهم ويعظمونها، لكنهم لا يعرفون أن ذلك محرم في دين الإسلام، ويتقربون إلى النار أيضا ولا يعلمون أن ذلك محرم. وكثير من أنواع الشرك قد يخفى على بعض الناس أو على بعض من دخل إلى الإسلام ولا يعلم أنه شرك، فهذا ضال سماه ضال قبل العلم، وعمله الذي أشرك فيه باطل، لكن لا يستحق العقوبة، لا يعني لا يعاقب حتى تقوم عليه الحجة. فهؤلاء التتار الذين دخلوا في الإسلام فباعتبار الاسم فهم ليسوا مسلمين، بل هم ضلال ويعبدون غير الله، لكن لا يعاقب حديث العهد إذا أشرك حتى تقام عليه الحجة. السؤال الرابع: هل الحنفاء الذين قبل البعثة مسلمين؟ الجواب: نعم، الحنفاء الذين قبل الرسالة هم مسلمون ومن أهل الجنة، وإنما خفيت عليهم الشرائع فقط، وهذا يعذرون فيه، أي في الشرائع، كما سوف يأتينا إن شاء الله في آخر الكتاب أن الشرائع يعفى عنها بالجهل. هم لم يصلوا ولم يصوموا لأنهم لا يعلمون أن الله يريد منهم ذلك. هؤلاء يعذرون، ولكن معهم أصل الإسلام. قس بن ساعدة أو بن ساعدة كان يمر على أهل مكة ويمر على بعض قبائل العرب ويدعوهم إلى الله، يقول: كيف تعبدون غير الله؟ وهذه دعوة تقوم بها الحجة. من كان منهم على التوراة والإنجيل فهذا مسلم، ومن كفر منهم أو غير وبدل فهذا يحكم عليه بالكفر. هذا قبل البعثة، وأما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فهم كفار، فمن دخل منهم في الإسلام كعبد الله بن سلام وغيره فهو مسلم، ومن بقي على يهوديته وحتى لو بقي على ما يعتقد من التوراة أو على بعض الذي لم يحرف فلا يقبل منه، فاليهود والنصارى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كفار، ولم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم هم كفار طبعا، لأنهم لم يؤمنوا، ولا يعذرون بالجهل ولا بالتأويل، كلهم كفار، عوامهم وكبارهم وصغارهم، وهذا بالإجماع ولا يجوز الخلاف فيه. فمن خالف في النصارى حتى عوامهم وقال بأنهم يعذرون بالجهل فهذا كافر بالإجماع. منهم قس ابن ساعدة أشهر الدعاة الحنيفية، وعمرو بن عبسة، ومنهم أبو ذر وعمرو بن نفيل وزيد بن عمرو بن نفيل، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحنث قبل البعثة وهو على طريقة الحنفاء. جوابا على سؤال أحد الطلبة: لا سمعوا في هذا الزمان، لا سمعوا بالإسلام بالنسبة لليهود والنصارى، لا يمكن لليهود والنصارى سمعوا بالإسلام. السؤال هنا كان يقول هل يوجد يعني يهود ونصارى في زمننا هذا لم يسمعوا بالإسلام؟ فقال لا، سمعوا في هذا الزمان، لا سمعوا بالإسلام. بالنسبة لليهود والنصارى لا يمكن، اليهود والنصارى سمعوا بالإسلام ويعرفون الإسلام ويسمونه بالإرهابي ويسمونه بكذا وكذا، المهم أنهم يعرفونه، وتشويه الدعوة ليس عذرا كما سوف يأتينا إن شاء الله. إذن وصلتهم الدعوة مشوهة، فليس لهم عذر في ذلك. يعني يجب على الإنسان إن بلغه كلام عن فلان أو علان أن يتبين، ولا يعني يكتفي بأن يلقي أذنيه لقنوات الإعلام فقط. والله المستعان. الجواب الخامس، كيف كان الحنفاء يعبدون الله قبل الرسالة؟ الجواب، كانوا يعبدونه بالتوحيد. الحنفاء كانوا يعبدون الله قبل الرسالة بالتوحيد، وقد يكون على بعض بقايا دين إبراهيم عليه السلام كانوا يحجون. وأما الصلاة فلا أذكر بأنهم كانوا يصلون، وكانوا يتصدقون ويعتمرون ويعتقون من العتق، ويعظمون عاشوراء، لأن عاشوراء كانت تعظم في الجاهلية. قد يكون عندهم هذه الأمور التي يظن أنها من دين إبراهيم عليه السلام، لكن أهم شيء أنه كان أصل التوحيد عنده باقي. ما كانوا يشركون، بل كانوا يبغضون الشرك وينتقدون الشرك، يبغضونه ويعادون الشرك، ويشهدون لله بالربوبية والوحدانية وأنه يعبد، لكن ما كانوا يعرفون غير ذلك. فلما كان عندهم أصل الإسلام خلاص يعني انتهى إن شاء الله. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في ورقة بن نوفل أنه رآه في الجنة، وورقة كان قبل البعثة ثم آمن، والله أعلم أنه آمن لكنهم كانوا على خير ويشهد لهم بالإيمان وبالجنة. هنا تعقيب يذكره الشيخ يعني استباقا، إن شاء الله لا يشهد لهم بالجنة لكن يشهد لهم بالإيمان، فالله أعلم، ربما يعذبون في النار ثم يدخلون إلى الجنة، يعني الله أعلم، لكن مقصوده أن مآلهم إلى الجنة إن شاء الله. ولا يقصد أعيانهم، يعني لا يقول عين فلان بالجنة، لكن على ما أظهر الحنيفية فنقول إن شاء الله يعني يدخل إلى الجنة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وبذلك يكون قد انتهى الدرس، إلى موعد قادم إن شاء الله. يعني أنهينا الحمد لله التسجيل الثاني، وإن شاء الله نبدأ بالتسجيل الثالث على قسمين إن شاء الله، مستعينين بالله. اعذرونا على الأخطاء، اعذرونا على التقصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.